غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحرة، بأعلى صوت تقول تنادي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طعمت ولادة الصغار وللصياد رجعت له. عيوني عيوني عيوني تشتاق له، وقلبي أنا أنا قلبي قلبي حن له. حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد، افديوه افديوه افديوه بعمري كله. عيوني تشتاق له وانا قلبي حن، قلبي حن له. حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. عيوني تشتاق له وأنا قلبي حن له، عيوني تشتاق له وأنا قلبي حن له. حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فك الصحراء، أعلى صوت تقول تنادي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا رسول الله. غزالة غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فك الصحراء، أعلى صوت تقول تنادي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وطعمت ولادة الصغار الصياد رجعت له. عيوني تشتاق له وأنا قلبي حن له، عيوني تشتاق له وأنا قلبي حن له. محمد أفديه بعمري كله. والجذع حنوا بكي لفراق الهادي المكي، والجذع حنوا بكي لفراق الهادي المكي، الشوم بعد هالشي قلوبنا متحن له. عيوني تشتاق له وأنا قلبي حن له، عيوني تشتاق له وأنا قلبي حن له. حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. والجمل جال ويبكي دمعه على خده يجري، والجمل جال ويشكي دمعه على خده يجري، عن جوع وحمله يحكي عن حاله قال له. عيوني تشتاق له وأنا قلبي حن له، عيوني تشتاق له وأنا قلبي حن له. حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. صنع بعض افترق والقمر لطه انشق نصين عن بعض افترق طه مؤين من الحق طه مؤين من الحق كلامه صدق كله عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له حبيب قلبي محمد افدي وبعمري كله عيوني تشتاق حبيب قلبي محمد أفديه.